أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند سجود التلاوة وسجود الشكر. تفضل الشيخ، اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا: وسجود التلاوة والشكر صلاة، لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالى. نعم. له تحريم وتحليل، فكان كسجود الصلاة. نعم، له تحريم يعني تكبيرة إحرام، وتحليل يعني التسليم. المصنف، وهذا هو المذهب، يقولون سجود التلاوة وسجود الشكر، وقلنا أن سجود التلاوة هو السجود الذي يشرع بسبب تلاوة قراءة آية السجدة من آيات السجدة التي سيأتي أو يأتي بيانها، فهي صلاة. بناء على كونها صلاة اشترطوا لها شروط وأعطوها أحكام، من ذلك أنه لها تحريم تكبيرة إحرام، يعني لسجود التلاوة قبل ما يسجد يكبر، وإذا رفع يسلم. واشترطوا لها، قال واشترطوا لها ما يشترط لصلاة النافلة، مثل ماذا؟ ستر العورة، من ستر العورة، واستقبال القبلة، والنية، وغير ذلك. ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع. قراءة آية سجدة، آية من آيات السجدة، إذا قرأت فالاحتمالات ثلاثة: سيكون هناك قارئ، فهذا يشرع في حقه ويسن في حقه السجود، وهناك مستمع، يعني شخص قريب منه يستمع إليه، يقصد الاستماع إليه، فهذا أيضا يسن في حقه السجود. والثالث هو السامع، يعني العابر، فسمع لكن لم يقصد الاستماع، فهذا لا يسن في حقه. قال المصنف يعني لا يسن في حقه أن يسجد للتلاوة. قال ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع، لقول ابن عمر. تفضل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته، متفق عليه. نعم، هذا دليل على مشروعية هذا السجود. طيب، وقال عمر. نعم، إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، رواه البخاري. يعني هذا دليل على أنه مستحب وليس بواجب. طيب، قال ويسجد في طواف مع قصر فصل. مع قصر فصل بين إيش؟ بين القراءة والسجود. يسجد في طواف، لو كان هو في طواف فسمع آية السجدة وسجد مباشرة، يعني بسرعة ما تأخر. طيب، قال المصنف ويتيمم محدث بشرطه. لو كان هذا مو متوضئ، يريد أن يسجد محدث وليس عنده ماء، فيلجأ للتيمم، ولهذا قال ويتيمم محدث بشرطه. والشرط شرط صحة التيمم تعذر وجود الماء أو تعذر استعمال الماء كالمرض. قال ويسجد مع قصره، يعني قصر الفصل. إذن الذي يسمع آية سجدة أو يقرأ آية السجدة ثم يسجد مباشرة، نعم مستحب، أما أن يتأخر، إذا تأخر طويلا وطال الفصل لا يكون فات محله، فلا يسن في حقه السجود. ثم قال وإذا نسي سجدة لم يعد الآية لأجله، يعني لأجل السجود، إذا نسي قرأ آية السجدة ولم يسجد، نسي، فإنه لا يعيد الآية ليسجد، لا يحتاج لهذا، لا داعي لهذا، ولا يسجد لهذا السهو، إذا سهى فلم يسجد للسجود السهو، إذا سهى فلم يسجد للتلاوة، فهل يسجد سجود السهو لأنه لم يسجد للتلاوة؟ لا، لأن سجود التلاوة سنة. قال ويكرر السجود بتكرار التلاوة كركعتي الطواف. الذي يطوف كلما طاف يسن في حقه أن يصلي ركعتين بعد الطواف، كذلك من قرأ آية السجدة كلما كرر آية السجدة فإنه يشرع في حقه السجود. قال في الفروع لابن مفلح وكذا يتوجه في تحية المسجد إن تكرر دخوله، يعني كلما دخل المسجد الإنسان يصلي تحية المسجد، قال يتوجه هذا. طيب إذا خرج ثم دخل مرة ثانية كذلك، إذا خرج ودخل كذلك. قال المصنف ومراده غير قيم المسجد، يعني إلا القيم عن المسجد، حارس المسجد أو المسؤول عن المسجد، فهذا يشق عليه كلما دخل يصلي ركعتين، فلا يفعل ذلك للمشقة. قال المصنف دون السامع، يعني يسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع دون السامع. من هو السامع؟ الذي لم يقصد الاستماع. لما روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه مر بقارئ يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد، وقال إنما السجدة على من استمع، هذا رواه البخاري معلقا. ولأنه لا يشارك القارئ في الأجر فلا يشاركه أو فلم يشاركه في السجود. طيب، وإن لم يسجد القارئ، انتبهوا لمسائل هذه، إن لم يسجد القارئ ليقرأ آية السجدة ما سجد، ضعوا رقم واحد لم يسجد القارئ، أو كان لا يصلح إماما للمستمع، اثنين ما يصلح أن يكون إماما للمستمع، مثل من يعني رجل زوجته تقرأ القرآن فقرأت آية السجدة، هل يصح أن تكون الزوجة إماما للزوج؟ ما يصح. هذه الصورة الثانية، قال لم يسجد. إذا لم يسجد القارئ يقول لا يسجد المستمع، وإذا كان القارئ لا يصلح إماما فإن المستمع لا يسجد. لماذا؟ لماذا كل هذا؟ بناء على أن سجود التلاوة صلاة، يعني قاسوها على صلاة النافلة، فإذا إذا كان القارئ لا يصلح إمام فبالتالي لا تسجد خلفه، فهمتوا المسألة؟ لكن هذا مبني على هذا الأصل، والأصل هذا فيه نظر، ولهذا أكتب عندها وقيل يسجد، ذكره في الإنصاف، ذكر في الإنصاف قول إنه يسجد، وإنه مو صحيح إنه إذا كان القارئ لم يسجد. بكيف القارئ لم يسجد؟ هي سنة في حقي وفي حقه، هو ترك السنة أنا لا أتركها، لكن هذا الذي قلته خلاف المذهب. وإن كان لا يصلح إماما للمستمع كذلك يسجد. قال دليل المصنف، قال تفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة، ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا. رواه الشافعي في مسنده مرسلا يعني منقطعا، لكن يعني لو صح هذا لكان حجة كافية. طيب، ولا يسجد المستمع قدام القارئ لأنه يعتبره إمام، معنى لازم يكون القارئ أمام والمستمع خلف، ولازم يكون القارئ يصلح أن يكون إماما، ولا بد أن يكون القارئ قد سجد، كل هذا مبني على أنها صلاة نافلة. إذن ولا يسجد المستمع قدام القارئ، مثل ما إنه المأموم ما يكون أمام الإمام، ولا عن يساره مع خلو يمينه، كل هذا قياس على صلاة جماعة نافلة. ولا رجل، ولا عن يساره، قال ولا رجل، ولا يسجد يعني رجل لتلاوة امرأة، لأنه ما تصح أن تكون إمام له، ويسجد لتلاوة أمي وصبي. طيب، لتلاوة أمي اللي ما يحسن الفاتحة، وصبي يعني صغير يسجد، لأنه تصح إمامة الصبي في النفل، وهذه تعتبر نفل. قال وهو أي سجود التلاوة 14 سجدة. تفضل يا شيخ. في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم، وفي الحج منها 2، والفرقان والنمل وألف لام ميم تنزيل. ألف لام ميم تنزيل هي السجدة، اكتبوا عندها السجدة. نعم. وحاميم السجدة اللي والنجم اللي هي فصلت. نعم. والانشقاق وقرأ باسم ربك. خلاص، هذه السجدات رقمتوها ولا لا؟ رقموها 14، في الأعراف والرعد والنحل، الإسراء مريم، في الحج 2، الفرقان والنمل والسجدة، حاميم والنجم والانشقاق وقرأ. يجمعها، جمعها الناظم في قوله بأعراف رعد النمل سبحان مريم، بحج وفرقان وبالنمل والجرز، بحاميم نجم شقت اقرأ، فهذه مواضع سجدات التلاوة إن تجز. تكتبوها أمليها ولا لا؟ بأعراف رعد النحل سبحان مريم، هذا الشطر الأول، بأعراف رعد النحل سبحان مريم، انتهينا. الشطر الثاني، بحج وفرقان وبالنمل والجرز، بحج وفرقان، حج اكتب فوقها 2 لأنها موضعان في سورة الحج، بحج وفرقان وبالنمل والجرز ليسجد. قال بحاميم البيت الثالث السجدة، السجدة الشطر الثاني، انتهينا. بحج وفرقان وبالنمل والجرز، انتهينا من الشطر الثاني. الشطر الأول من البيت الثاني بحاميم نجم شقت، حاميم فصلت بحاميم نجم شقت، نجم سورة النجم انشقت، اقرأ سورة اقرأ. فهذه الشطر الأول من البيت الثاني بحاميم نجم شقت اقرأ. فهذه الشطر الثاني مواضع سجدات التلاوة إن تجز. إيش إن تجز؟ يعني إن تجز بها، يعني إن تمر بها، إن مررت بها. اقرأ يا شيخ. سجدة صاد لا تدخل في هذه السجدات، هي سجدة شكر. قال وسجدة صاد، سجدة صورة صاد، سجدة شكر. طيب البيت مو فيه ناقص؟ اقرأ شيخ. البيت مو فيه ناقص واحد؟ لا ما ناقص. حج اكتب فوقها اثنين الموضوعين. اقرأ باسم ربك. اقرأ باسم ربك فين تكون؟ اقرأ بحاميم نجم شقت اقرأ. فهذه ما حطيت اقرأ ضاعها. طيب قال ولا يجزئ ركوع ولا سجود الصلاة عن سجدة التلاوة. واضح هذا؟ يعني ما يمكن يقرأ السجدة ثم يقول خلاص أنا سأركع أو أنا سأسجد، ما يجزئ عنها. طيب لو فعلها نقول ترك سجود التلاوة وهو سنة، بس ترك سنة. ثم قال وإذا أراد السجود فإنه يكبر تكبيرتين، تكبيرة إذا سجد وتكبيرة إذا رفع، سواء كان في الصلاة أو خارجها، ويجلس إن لم يكن في الصلاة، ويسلم وجوبا، وتجزئ واحدة يعني تسليم واحدة، وعنه لا يجب السلام، ولا يتشهد كصلاة الجنازة، ويرفع يديه إذا سجد ندما ولو في صلاة. وسجود عن قيام أفضل، سجود عن القيام أفضل. يعني لو سجد هو جالس، لو قام يقول سجد هذا أفضل، لأنه أشبه الصلاة. على العموم يصلي يسجد على حاله، كان جالس من جلوس وإلا فلا. طيب تفضل الشيخ تقرأ. ويكره للإمام قراءة آية سجدة في صلاة سر، وكره سجوده. نعم، أمران يكرهان في حق الإمام، أن يقرأ آية السجدة في صلاة السر، في صلاة سرية. ليش؟ لأنه لو سجد سيربك المأمومين، ما يدرون هو يسجد هو يسجد، يعني سجد وترك الركوع ساهيا ولا هو يقصد، فهمت؟ سيسبب ربكة. وإن ترك السجود يكون ترك ماذا؟ ترك سنة. قال فتكره، يعني يكره الإمام أن يقرأ هذه الآيات، آية السجدة في السرية، ويكره سجوده لها لو قرأها. معناه أنه لو قرأها لا يسجد للتلاوة. قال وكره سجوده، أي سجود الإمام للتلاوة فيها، أي في صلاة سرية كالظهر، لأنه إذا قرأها إما أن يسجد لها أو لا، فإن لم يسجد لها كان تاركا للسنة، وإن سجد لها أوجب الإبهام والتخليط على المأموم. طيب هل المأموم يتابعه، يتابع الإمام في سجود التلاوة ولا لا؟ طبعا يتابع. طيب في السرية، في السرية ما يلزم بالمتابعة. قال ويلزم الإمام ويلزم المأموم متابعته في غيرها، يعني في غير السرية، في الجهرية يتابع الإمام. قال أما في السرية لا ما يلزم. ليش؟ لماذا؟ لأنه أصلا ما سمع التلاوة عشان يسجد. قال ولو مع ما يمنع السماع كبعد وطرش. ويخير المأموم في السرية، ويخير يعني المأموم في السرية، إذن هو في السرية مخير يتابع الإمام أو لا يتابع. وأما في الجهرية فيتابع. في الجهرية يتابع. قال ولو مع ما يمنع السماع، يعني الإمام قرأ آية سجدة والمأموم ما سمع آية السجدة، يتابعه. نعم، ولو مع ما يمنع السماع كبعد، كان بعيد فما سمع الآية، لكن شاف الإمام سجد وشاف الناس سجد ويسجد. أو طرش، أنه هو كان أصم مثلا. لماذا؟ لأنه هذا محل إنصات في الجملة. طيب انتهينا من سجود التلاوة، انتقل الآن إلى سجود الشكر. قال ويستحب في غير الصلاة سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم مطلقا. نعم، لكن في غير الصلاة. سجود الشكر لا علاقة له في الصلاة، في الصلاة. ولذلك فإن سجود الشكر في الصلاة يبطلها. سجود الشكر متعلق بخارج الصلاة. تفضل. لما روى أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا، رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم. وتبطل به أي بسجود الشكر صلاة غير جاهل وناس، لأنه نعم نعم لأنه لا تعلق له، يعني إلا الجاهل والناس فيعذر بهذا، لأنه لا تعلق له بالصلاة اللي هو هذا سجود الشكر، بخلاف سجود التلاوة له تعلق بالصلاة. ما هو تعلقه بالصلاة؟ لأنه قرأ آية سجدة في أثناء الصلاة. طيب الآن صفة سجود الشكر كيف يكون؟ تفضل. وصفة سجود الشكر وأحكامه كسجود التلاوة. نعم، الآن انتقل إلى أوقات النهي، أوقات النهي عن الصلاة، هذا المبحث مهم جدا، تفضل يا شيخ. وأوقات النهي خمسة. طيب. الأول من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. اضبطوا هذه، الأول من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، للحديث إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. إذن الأول من فين؟ الأول إيش هو؟ من فين؟ من طلوع وقت الفجر. لا ما لا تجاوب أنت، من فين؟ إيوه، يعني هل تقصدون الآن أنه الأول من صلاة الفجر يبدأ النهي من صلاة الفجر، ولا من دخول الوقت؟ المذهب من دخول الوقت، إذا طلع الفجر يعني أذن المؤذن بدأ وقت الكراهة. عجيب، يبدأ وقت الكراهة عند الإمام أحمد إلا أربع ركعات اللي هي سنة الفجر القبلية وإيش وركعتي الفجر فريضة الفجر بس، هذه التي تصلى ما سواها لا. طيب اكتب عندها: وعنه من صلاة الفجر، يعني وقت النهي يبدأ من بعد صلاة الفجر. الفرق بين المذهبين ما هو؟ إنه لو قبل الفجر، قبل أن يصلي فريضة الفجر، صلى مثلا في البيت أو صلى نقول صلى ركعتي الفجر ثم أراد أن يتنفل، يمكن ولا لا؟ على القول الأول لا، على القول الثاني نعم. طيب وعنه من صلاة الفجر، تفضل. الثاني، الوقت الثاني من طلوعها، من طلوع الشمس يعني، حتى ترتفع قيد رمح بكسر القاف، يعني حوالي مدة 10 دقائق. طيب الوقتان متصلان بالمناسبة، يعني هو بعد ما يصلي الفجر إذا قلنا بالقول الثاني بعد صلاة الفجر معناه لن يصلي حتى سيستمر هذا الوقت اللي هو متعلق بالصلاة، لأن أوقات الكراهة باختصار كنا لخصناها فيما سبق إنها خمسة، ثلاثة منها متعلقة بالشمس واثنان منها متعلقان بفعل الصلاة اللي هو الفجر والعصر، صلاة الفجر وصلاة العصر. بعد صلاة الفجر وعلى المذهب من دخول الوقت، وقت الفجر يبدأ النهي، فيكون مثلا مع الجمهور نقول إيش؟ من بعد صلاة الفجر ومن بعد صلاة العصر، من بعد صلاة الفجر إلى أن تبدأ الشمس في الطلوع، انتهى الوقت الآن اللي يتعلق بنهاية بفعل الصلاة، وبدأ وقت آخر نهي آخر بسببه الشمس. طيب إذن عندنا نلخص: وقتان متعلقان بفعل الصلاة اللي هي بعد الفجر وبعد العصر، وثلاثة أوقات متعلقة بطلوع الشمس أو بحركة الشمس. بحركة الشمس ما هي الثلاثة الأوقات؟ عند طلوعها، عند بداية الطلوع إلى أن يتكامل الطلوع وتنفصل عن الأرض، هذا الوقت الأول، فإذا انفصلت عن الأرض انتهى وقت النهي وجازت الصلاة. الوقت الثاني إذا توسطت الشمس في وسط السماء اللي هو قبل الظهر بدقائق. الوقت الثالث إذا شرعت في الغروب إلى أن يكتمل غروبها، هذه الثلاث الأوقات. الأول والأخير يمكن في حدود 10 دقائق، والأوسط يمكن في حدود 3 دقائق 4 دقائق في هذه الحدود. طيب لكن لاحظوا أنه فيه وقتان متداخلان، بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس هذه الأوقات ما في فاصل بينها، لأنه سيستمر النهي من بعد الفجر إلى أن تشرع في الطلوع، فإذا بدأت في الطلوع انتهى الوقت المتعلق بما بعد الصلاة وبدأ الوقت النهي المتعلق بطلوع الشمس إلى أن يكتمل طلوعها تنفصل عن الأرض. إذن هذان وقتان لو حبينا نضمها ونقول بالإجمال 3 أوقات، متى؟ من بعد الفجر خلاف المذهب إلى أن ترتفع ويتكامل طلوعها، والوقت الثاني اللي هو الوقت الثاني اللي هو وقت الزوال قبل الظهر، يعني إذا وصلت الشمس في وسط السماء ثم مالت قليلا، مسألة دقائق ترى. فهذا الوقت منهي عنه، ما قبله الصلاة مباحة، والصلاة اللي قبلها شو نسميها؟ اللي قبل الضحى نسميها الضحى، وما بعده دخل وقت الظهر. والوقت الثالث من بعد العصر إلى أن يتكامل غروبها، إلى أن تغيب الشمس تماما ويدخل وقت المغرب أكمل. ها؟ طيب أكمل أنا يا شيخ. والثالث هي قال أنا قرأت هذا الثاني، والثاني الثالث ما قرأته كامل، الثاني ما قرأته فضل. والثاني من طلوعها حتى ترتفع قيد قيد بكسر القاف أي قدر الرمح في رأي العين، في رأي العين يعني في رأي الناظر كذا. طيب والثالث، والثالث عند قيامها حتى تزول، يعني وسط السماء قيامة أكتب وسط السماء حتى تزول. طيب استثنوا هنا، أكتبوا هذه الفائدة لا بس، إلا تحية مسجد إذا دخل والإمام يخطب الجمعة، إلا تحية مسجد إذا دخل والإمام يخطب الجمعة، فهذا مسجد. طيب أكمل إيش لقول عقبة، لقول عقبة بن عامر رضي الله عنه: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. طيب هذا الأول، هذا متعلق بالشمس، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول هذا الثاني، والثالث وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب هذا الثالث. طبعا هذه كلها متعلقة بالشمس، وتضيف بفتح المثنى فوق أي تميل تضيف. طيب المثنى يعني اللي فيها نقطتين فوق يعني ليست تحت، ولو قال مثنى تحتية صارت ياء، ولو قال مثنى فوقية صارت تاء، ولو قال موحدة تحتية باء فوقية نون. تفضل. والرابع من صلاة العصر إلى غروبها. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب تغيب الشمس. متفق عليه عن أبي سعيد. طيب الاعتبار بإيش؟ قال والاعتبار نعم بالفراغ منها، لا بالشروع فيها، أي بالصلاة بالفراغ منها، يعني بالفراغ من العصر لا بالشروع فيها، لا بالشروع فيها. كيف يعني؟ قال أكمل. ولو فعلت في وقت الظهر جمعة، يعني معناه أنه لما نقول بالشروع فيها، هو شرع في صلاة العصر ثم انقطعت الصلاة، يعني مثلا أحدث بطلت الصلاة، وبدأ وقت النهي عنده ولا لا؟ لا، يبدأ وقت النهي بانتهائه من صلاة العصر. ونفس الكلام نقول في الفجر إذا قلنا بالقول هذا. طيب أكمل. أو نقوله يعني بالنسبة للفجر سيبقى في حقه الفجر ما تزالت يعني. طيب تفضل. ولو فعلت في وقت الظهر جمعة، لكن تفعل سنة ظهر بعدها. طيب لو فعلت في وقت الظهر جمعا يعني العصر جمع تقديم، طيب سنة الظهر البعدية متى يفعلها؟ يفعلها بعد العصر. قال لكن تفعل سنة ظهر بعدها يعني بعد العصر. فهمتوا المسألة؟ خلاص لو جمع جمع تقديم الظهر والعصر جمع تقديم، فهو الآن صلى صلاة سنة الراتبة القبلية للظهر صلاها، لكن البعدية ما يقدر يصليها بين الظهر والعصر، فيصليها بعد العصر لا بأس. أكمل يا شيخ. الخامس. والخامس إذا شرعت الشمس فيه أي في الغروب حتى يتم لما تقدم. طيب. ويجوز قضاء الفرائض فيها أي في الآن رقموا هذه المسائل. الآن هذه المسائل يعني الصلوات المستثناة التي تصلى في أوقات النهي، واضح هذا؟ قال ويجوز قضاء الفرائض فيها، ضع رقم واحد، قضاء الفرائض فيها يعني في أوقات النهي كلها، لعموم قوله عليه السلام: من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها. متفق عليه. ويجوز أيضا هذه الصلاة الثانية، ويجوز أيضا فعل المنذورة فيها، منذورة في وقت النهي، هذا رقم اثنين، سواء نذر نذرا مطلقا أو نذرها في وقت معين، لو نذر أن يصلي بعد العصر لأنها صلاة واجبة. ويجوز حتى في الأوقات الثلاثة القصيرة، اكتب عند القصيرة يعني المتعلقة بالشمس. الآن عندنا احنا قلنا خمسة أوقات، ثلاثة أوقات متعلقة بالشمس هي هذه القصيرة، قلنا عشر دقائق وثلاث دقائق وعشر دقائق. أما اللي بعد الفجر واللي بعد العصر هذه قد تطول، ممكن تصير ساعة، ممكن تصير ساعتين، فهذه طويلة. قال ويجوز أيضا حتى في الأوقات القصيرة فعل ركعتي الطواف، هذا رقم ثلاثة المستثنى الثالث، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار، رواه الترمذي وصححه. وتجوز فيها إعادة جماعة أربعة، هذا الرابع، أقيمت وهو في المسجد، إعادة الجماعة أقيمت وهو في المسجد، شخص صلى العصر دخل المسجد قامت الصلاة وهو في المسجد يصليها معهم، يسن له أن يصليها ولا كراهة في حقه، لما روى يزيد بن الأسود قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه فقال ما منعكما أن تصليا معنا، فقال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا، قال لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة، والحديث في الترمذي وصححه وعند السنن أيضا. قال انتبهوا، شوف الشروط، إذا أعيدت أقيمت الجماعة وهو في المسجد، طيب لو كان خلاف ذلك لا لا لا يسن في حقه، ولهذا قال فإن وجدهم يصلون، لم يستحب الدخول يعني في الصلاة، لو جاءهم يصلون لا، لكن إذا أقيمت. وتجوز الصلاة على الجنازة، هذه الصلاة رقم كم؟ خمسة، هذه الصلاة رقم خمسة، وتجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر، يعني هذه الفجر والعصر اللي هي الطويلة دون بقية الأوقات، إذن صلاة الجنازة تجوز لكن لها شرط خاص، إن في الأوقات الطويلة نعم، أما في القصيرة لا ننتظر، يعني عند طلوع الشمس عند غروبها ننتظر، هي دقائق دون بقية الأوقاف ما لم يخف عليها، لكن لو خفنا على الجنازة، خفنا من تتغير مثلا، خلاص الجنازة على وشك أن تتغير فما نبغى ننتظر ولا عشر دقائق فنصلي. قال ويحرم تطوع بغيرها، أي غير المتقدمات، من إعادة جماعة وركعتي طواف وركعتي فجر قبلها، هذه رقم ستة، ترى هو يقول ويحرم تطوع بغيرها، بغير إيش؟ بغير الخمسة اللي مضت، صح ولا لا؟ فقال من المتقدمات من إعادة جماعة، هو ذكر إعادة الجماعة أنها مستثناة، وركعتي الطواف وركعتي فجر قبلها اكتبوا، هذه رقم ستة، اكتبوا حاضرة، ركعتي فجر قبلها حاضرة، ما معنى؟ ألسنا قلنا أنه وقت النهي عند في المذهب يبدأ من دخول وقت الفجر، إذن ركعتي الفجر اللي هي الفريضة مستثناة، طيب وركعتي الفجر اللي قبلها اللي هي ركعتي السنة تحية الراتبة، السنة الراتبة قبلها مستثناة، ما ذكرناها في المستثنيات، الآن يذكرها المصنف، يقول وركعتي فجر قبلها حاضرة، هذه ما تدخل في النهي، فهمتوا؟ ولو أخذنا بعموم كلام المصنف معناها تدخل في النهي. طيب قال في شيء من الأوقات الخمسة، يعني يحرم التطوع في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب، ذوات الأسباب على المذهب ما يجوز فعلها، ما يجوز حتى ما له سبب، مثل إيش ما له سبب؟ كتحية المسجد اكتب عندها في غير حال خطبة الجمعة، هذه مستثناة. المصنف ذكر الآن صور للصلوات التي لها سبب، قال كتحية مسجد وسنة وضوء وسجدة تلاوة وصلاة على قبر أو غائب وصلاة كسوف وقضاء راتبة، انتهى. لكن اكتبوا معلش عند قولي حتى ما له سبب، هناك رواية أخرى وعنه، رواية قوية، وعنه يجوز فعلها اللي هي ذوات الأسباب، يجوز فعلها، اختارها أبو الخطاب وتقي الدين. طيب يا مشايخ إلى الآن كم صلاة مستثناة؟ ستة، أضيفوا السابعة والثامنة، والمصنف ذكرها لكن ذكرها بعدين، فالآن اكتبوها هنا موضعها، سبعة سنة الظهر بعد العصر المجموعة إليها، سنة الظهر البعدية يعني بعد العصر المجموعة إليها إلى الظهر، إذا جمع الظهر والعصر تقديم فبعد صلاة العصر يمكن يصلي سنة الظهر البعدية، 8 تحية المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، هذه 8. خلاص. 9 طبعا هي على خلاف المذهب، وإنما هي على الرواية الأخرى في المذهب، لما قلنا وعنه يجوز فعلها يعني ما له سبب، فلو اخترنا هذه الرواية يصير هي 9 يصير وما له سبب. طيب قال طبعا لا تضعوها 9 يعني ما هي المذهب لكن هي رواية في المذهب. ثم قال سوى سنة ظهر سنة ظهر بعد العصر المجموعة إليها، هي هذه اللي قلنا المفروض نضع لها 7. طيب قال ولا ينعقد النفل إن ابتدأه في هذه الأوقات ولو جاهلا، لا ينعقد النفل في هذه الأوقات، ما يصح النفل، قام وكبر لله تعالى بعد صلاة العصر الصلاة باطل، هذا هو المقصود. طيب لكن تبقى مسألة، هذا لو ابتدأها لكن إن دخل عليه وقت النهي وهو يصلي فالمذهب يحرم عليه الاستدامة، وظاهره لا يبطل بل يأثم بإتمامه، وظاهر الخرق لا بأس بإتمامه في وقت النهي، وقال الزركشي يخففها. إذا انتبهوا، لو دخل وقت النهي فالأصحاب مختلفون، منهم من يقول يحرم عليه الاستدامة يحرم عليه إتمامها، وبعضهم يقول لا بأس يتمها لكن يتمها خفيفة. طيب يا مشايخ، قال إذن هذه سوى سنة الظهر هذه تعتبر 7. ثم قال إلا تحية مسجد إذا دخل حال الخطبة فتجوز مطلقا، هذه تعتبر كم قلنا؟ هذه هي 8. ثم قال ومكة وغيرها في ذلك سواء، في أوقات النهي يعني في أوقات النهي مكة وغير مكة سواء. كم الوقت يا شيخ؟ باقي كم؟ طيب خير وبركة، نقرأ يا شيخ تفضل. صلاة الجماعة. باب صلاة الجماعة شرعت لأجل التواصل والتوادد وعدم التقاطع. نعم. تلزم الرجال الأحرار. لحظة، تلزم الرجال 1، الأحرار 2، القادرين 3، ولو سفرا في شدة خوف، يعني ولو كانوا في السفر، صلاة الجماعة واجبة في الحضر والسفر. قال للصلوات 5 هذا 4، المؤداة يعني الأداء وليست القضاء هذا 5، وجوب عين لقوله تعالى. تفضل يا شيخ. لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، الآية. طيب. فأمر بالجماعة حال الخوف ففي غيره أولى، هذا وجه الدلالة. وأيضا من الأدلة على ذلك حديث أبي هريرة متفق عليه أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت، أكمل الحديث يا شيخ، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. نعم. قال المصنف لا شرط، يعني هي واجبة لكن ليست شرط للصحة، لا شرط أي ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة، فتصح صلاة المنفرد بلا عذر، لو صلى منفرد بلا عذر اكتب عندها مع الإثم، وفي صلاته فضل لحديث صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد، إذن صلاة صحيحة وفيها فضل اللي هو صلاة المنفرد لكنها مع الإثم، هذا المقصود. ثم قال تفضل، فتصح صلاة المنفرد بلا عذر وفي صلاته فضل. نعم. وصلاة الجماعة أفضل 27 درجة. نعم. لحديث ابن عمر المتفق عليه. انتهى. قال المصنف الآن وتنعقد باثنين، الجماعة تنعقد باثنين، 2 جماعة، ولو بأنثى وعبد في غير جمعة وعيد، يعني الجمعة والعيد اشترط فيه العدد فلازم يكونوا بلغوا 40، ليس بدون أنثى وبدون عبد. قال لا بصبي في فرض، يعني تنعقد بالاثنين لكن لا تنعقد بإمامة الصبي في الفريضة. طيب يعني الإمام بالغ والإمام عفوا، لا تنعقد بصبي في فرض، يعني هم قلنا 2، هذه مسألة ثانية، أنا انتقلت الآن انتقل الذهن لمسألة ثانية. قال ولا بصبي في فرض، احنا نقول مطلوب 2، طيب لو كان 1 فيهم صبي الاثنين ما تصح، هذا المقصود. لا انتهينا من العيد والجمعة خلاص، انتقل الآن يقول تنعقد باثنين الصلاة الجماعة، تنعقد باثنين. طيب لو كان أحد الاثنين عبد أو أحد أنثى ما في مشكلة، بس ليس في الجمعة ولا في العيد. في العيد مطلوب 40 على المذهب، 40 كلهم أحرار وكذا. طيب الاثنين لو كان أحدهما صبي هل تنعقد فريضة؟ لا، نفل نعم، هذا المقصود، هذه خلاصته. إمام أمامة. طيب وله فعلها يعني الجماعة، وله فعلها الجماعة في بيته لعموم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وفعلها في المسجد هو السنة. طيب وعنه واجبة على القريب من المسجد، وعنه فرض كفاية، ثلاث روايات. وتسن لنساء يعني الجماعة منفردات عن الرجال، ويكره لحسناء حضورها مع الرجال، المرأة الجميلة يكره أن تحضر الجماعة مع الرجال، ويباح لغيرها غير الحسناء ومجالس، ويباح لغيرها ومجالس الوعظ كذلك وأولى، يعني هروبا من الفتنة. طيب قال المصنف وتستحب صلاة أهل الثغر يعني أي موضع المخافة في مسجد واحد، لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة، والأفضل لغيرهم. الآن فين يصلون؟ الآن سيتكلم عن درجات المساجد في فضلها، لكن بدأ بصلاة أهل الثغر يعني الذين هم في الجهاد، مرابطون في الجهاد أمام العدو. يقول الأفضل أن يصلوا في مسجد واحد لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة، لكن الظاهر أن العبرة بالمصلحة، لأنه إذا كان يخشى أن يجتمعوا في مكان واحد فيرميهم العدو يعني يوقع فيهم. طيب غير أهل الثغر، والأفضل لغيرهم يعني غير أهل الثغر الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، هذا الأول. إذن أفضل مسجد هو الذي حضورك يكون سببا لحصول الجماعة، هذا أفضل شيء. قال لأنه يحصل بذلك ثواب عمارة المسجد وتحصيل الجماعة لمن يصلي فيه. انتهينا. طيب بعده، هب أنه ما في مسجد أصلا جماعته لا تقوم إلا بحضورك. قال ثم ما كان أكثر جماعة، ما كان أكثر جماعة، انتبهوا معي. إذن هذا رقم اثنين. طيب ثلاثة، سيذكر المصنف بعد قليل ثم المسجد العتيق يعني القديم، صار هذا رقم ثلاثة. قال وأبعد أولى من أقرب، هذا رقم أربعة. سنقرأ كلام المصنف ثم بعد ذلك نذكر الخلاف في هذه المسألة. طيب إذن أول شيء الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضورك، ثم ما كان أكثر جماعة، ذكره في الكافي والمقنع وغيرهما. طبعا هذا مخالف للمذهب، أكتب عندها هذا أحد الوجوه وهو خلاف المذهب جزم به الموفق وغيره، المذهب ليس كذلك. ثم قال وفي الشرح أنه الأولى لحديث أبي بن كعب ما كان أكثر جماعة فهو أحب إلى الله تعالى، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. ثم المسجد العتيق، هذا رقم ثلاثة، لأن الطاعة فيه أسبق. قال في المبدع والمذهب أنه مقدم على الأكثر جماعة. قال في الإنصاف الصحيح من المذهب أن المسجد العتيق أفضل من الأكثر جماعة، وجزم به في الإقناع. ثم قال وأبعد مسجدين أولى من أقربهما، هذا الرابع، إذا كان حديثين أو قديمين اختلفا في كثرة الجمع أو قلته أو استويا، بقوله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، رواه الشيخان. طيب قال وتقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت، هذه مسألة جديدة، ما انتهينا من مسألة المساجد. اكتبوا الآن ترتيب المساجد بحسب المذهب. ما لا تقام، واحد ما لا تقام إلا بحضوره، اثنين العتيق، ثلاثة لا خلاف بين المنتهى والإقناع والكشاف، يعني نفرعها، يصير في الكشاف الأكثر جماعة، وصاحب المنتهى يقول لا الأبعد. فهمتوا المسألة؟ فالذي يقول أكثر جماعة هو الثالث، ثلاثة الأكثر جماعة منه وقلنا الحجاوي في الكشاف، فيقول يصير أربعة الأبعد، وابن النجار في المنتهى يقول لا الأبعد بعدين الأكثر جماعة. فهمت الإشكال؟ إذن ما لا تقوم الجماعة إلا بحضوره، ثم العتيق، بعدين بعضهم يقولوا الأبعد وبعضهم يقول الأكثر جماعة. فمن قال الأبعد جعل بعد الأبعد الأكثر جماعة، ومن قال الأكثر جماعة قال بعده الأبعد. فهمت المسألة؟ ثم قال وتقدم الجماعة لأنها واجبة على أول الوقت. طيب تقدم الجماعة على أول الوقت يعني بمعنى أنه دخل أول الوقت، هل يصلي أو ينتظر الجماعة؟ الصلاة في أول الوقت مستحبة والجماعة واجبة، قال يقدمون الجماعة على الصلاة في أول الوقت. كم مضى من الوقت؟ زدنا كم؟ هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب يا صديقي، صحيح ما عدا كذا